شع نور اللحم من بين البطاح من ديار الخير من مكة تلاح وانجلى السعد على أم القرى حين جاء المصطفى زين الملاح قد صفى الكون بأنوار الهدى وانجلى الليل وقد زال الردى حين وافى قالت الدنيا له مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا.